قال رحمه الله تعالى: فصل في الفدية. يخير بفدية حلق وتقليم وتغطية رأس رجل ووجه امرأة وطيب بين صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين، كل مسكين مد بر أو نصف صاع تمر أو زبيب أو شعير أو ذبح شاة، وفي جزاء صيد بين مثلي أو تقويمه بدراهم. مثلي أو تقويمه بدراهم يشتري بها طعاما يجزئ في فطره فيطعم كل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره، أو يصوم عن طعام كل مسكين يوما، وبين إطعام أو صيام في غير مثلي. وإن نعم. يقول رحمه الله تعالى: فصل. هذا الفصل في الفدية، لما قدم لك المحظورات بين لك قبل قليل فدية الوطء والمباشرة وما إلى ذلك، فالآن ذهب إلى فدية ما سوى ذلك من المحظورات. قال قبل أن ندخل لذلك، الفدية يا مشايخ، فدية المحظورات في الحج منها فدية أشياء، فدية على التخيير، ومنها فدية على الترتيب. الأول فدية التخيير، هذا أولا ذكر لها شيئين. الأول منها قال: يخير بفدية حلق، هذا رقم واحد، وتقليم رقم اثنين، وتغطية رأس رجل وجه امرأة 3، وطيب 4، بين صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين، كل مسكين مد بر أو نصف صاع تمر أو زبيب أو شعير، اكتب بعدها أو أقط. حتى تكتمل الأصناف الخمسة. قال: أو ذبح شاة. إذن هذا صنف فدية التخيير. ما هي هذه الأشياء؟ وأيضا مثلها لبس المخيط، يخير فيها بين أن يصوم 3 أيام أو يطعم 6 مساكين، كل مسكين مد بر ونصف صاع من غيره، أو أن يذبح شاة ليدفعها لمساكين الحرم. فهذا الأول من فدية التخيير. طيب، الثاني من فدية التخيير جزاء الصيد، وقال فيه: وفي جزاء صيد بين مثلي أو تقويمه بدراهم يشتري بها طعاما يجزئ في فطرة، أو تقويمها بطعام أو إيش، أو تقويمه بدراهم يشتري بها طعاما يجزئ في فطرة. الآن جزاء الصيد يخير فيه بين مثل المثلي. مثال مثل المثلي يعني لو أنه اصطاد نعامة، فإن ما يكون مثلها هو البدنة، مثلها هي البدنة، أو أنه اصطاد ضبعا فمثله هو الكبش، وهذه كلها أشياء جاءت فيها آثار إما عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة. طيب، نقول له: أنت اصطدت نعامة، لابد أن تخرج بدنة مثلها، أو تقويمها بدراهم. تقويمه الضمير يرجع إلى ماذا؟ إلى المثل. مهم هنا، تقويمه بدراهم يرجع إلى المثل. فنقول: مثل النعامة بدنة، فإما أن تخرجها أو تقوم المثل بدراهم. قومنا بدراهم فصارت تساوي 2000 ريال. قال: بدراهم يشتري بها طعاما يجزئ في فطرة. 2000 ريال يشتري بها طعاما يجزئ في فطرة، إما برا ب2000 ريال وإما غيره ب2000 ريال. قال: طعاما يجزئ في فطرة، فيطعم عن كل مسكين مد بر. الآن هو قومها بدراهم واشترى بها طعاما يجزئ في فطرة، فيعطي كل مسكين يعطيه مد بر أو يعطيه نصف صاع من غيره إذا كان اشترى غيره. قال أو يصوم عن طعام كل مسكين يوما، يعني هذا القدر الذي اشتراه صار يساوي مثلا إطعام 100 مسكين، فنقول تطعم، فنقول تصوم 100 يوم، تصوم 100 يوم. إذن هذا مخير بين 3 أشياء، القسم الذي له مثل من الحيوانات مخير فيه بين 3 أشياء، إما أن يخرج مثله أو يقوم المثل بدراهم، أو يقوم المثل بدراهم فيشتري بها طعاما فيطعم كل مسكين مد إذا كان من البر أو نصف صاع إذا كان من غيره. الخيار الثالث أنه ينظر هذا القدر كم يساوي من إطعام مسكين فيصوم بعدد المساكين، إطعام 100 مسكين، إطعام 200 مسكين، يصوم بعددها أياما. قال وبين إطعام أو صيام في غير مثلي، هذا غير المثلي هو الصنف الثاني من الصيد الذي فيه الجزاء، غير المثلي. غير المثلي هو الذي ما جاء فيه قضاء عن الصحابة رضي الله عنهم، ولا جاء فيه أيضا قضاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب قال وبين إطعام أو صيام في غير مثلي، غير المثلي يخير فيه إما أن يطعم والآن ليس له مثل، فإما أن يطعم وإما أن يصوم. طيب يطعم هذا الإطعام ما قدره؟ اكتب عند قوله وبين إطعام، اكتب عندها بقدر قيمة الصيد. فينظر هذا الصيد الذي اصطاده، نوع من الطيور مثلا لم ينقل فيه قضاء في مثله أو ليس له مثل، فينظر كم يساوي في السوق ثمنه. قالوا يساوي ثمنه مثلا 100 ريال، 100 ريال، فينظر 100 ريال هذه يشترى بها طعاما مما يجزئ بذله في زكاة الفطر فيطعم به المساكين، أو أنه يصام مكان ذلك. نقول 100 ريال كم يطعم بها مسكين من التمر مثلا؟ يقال مثلا 30 مسكين، نقول صوم 30 يوما، نقول صوم 30 يوما. طيب واضح هذا يا مشايخ؟ واضح. إذن المثلي يخير بين مثله، تقويم المثل بدراهم ويشتري بها طعاما يدفعه للمساكين، مراد مساكين الحرم طبعا. الثالث أن يقدر ذلك بالصيام، يعني ما يعدله من صيام، كل إطعام مسكين يقابله صيام يوم. أما لا مثل له فإنه بين الإطعام والصيام فقط لأنه لا مثل له. قال رحمه الله تعالى وإن عدم متمتع أو قارن الهدي صام 3 أيام في الحج، والأفضل جعل آخرها يوم عرفة، و7 إذا رجع لأهله، والمحصر إذا لم يجده صام 10 أيام ثم حل، وتسقط بنسيان في لبس وطيب وتغطية رأس، وكل هدي أو إطعام فلمساكين الحرم إلا فدية أذى ولبس ونحوهما فحيث وجد سببها، ويجزئ الصوم بكل مكان، والدم شاة أو سبع بدنة أو بقرة، ويرجع في جزاء صيد إلى ما قضت فيه الصحابة، وفيما لم تقض فيه إلى قول عدلين خبيرين، وما لا مثل له تجب قيمته مكانه. ما شاء الله عليك مسرع يا شيخ. ما انتبهت أنك مشيت لهناك. طيب رحمه الله تعالى وإن عدم متمتع أو قارن الهدي، عدم متمتع أو قارن الهدي، نحن قلنا عليه هدي، عدمه الآن بدأ المصنف بذكر فدية الترتيب، الفدية التي على الترتيب، عدمها إما عدم عينها وإما عدم ثمنها. ما الحكم؟ قال صام 3 أيام في الحج، في الحج هذه كلمة مجملة، بيانها أن الحج يبدأ منذ إحرامه بالعمرة، فهذا يعتبر صيام في أيام الحج. فلو أنه اعتمر مثلا عقد العمرة وهو متمتع في يوم الثاني من ذي الحجة، فنقول يجوز لك أن تصوم من الآن إذا كنت عادما للهدي. قال والأفضل جعل آخرها يوم عرفة. الأفضل هو أن يجعل آخرها يوم عرفة، يعني يصوم يوم السابع والثامن والتاسع من ذي الحجة. طيب قال وسبعة إذا رجع إلى أهله. سبعة إذا رجع إلى أهله، ليس المراد يعني نصا رجع إلى أهله فلا مفهوم لهذا، وإنما اقتبس ذلك من كتاب الله تعالى، وإلا فإن المراد إذا انتهى من أعمال الحج. فإذا انتهى من أعمال الحج قافلا إلى بلده فإنه يجوز له أن يصوم السبعة التي عليه. والثلاثة قلنا يستحب أن يكون آخرها يوم عرفة، ويجوز أن يؤخرها إلى أيام التشريق. قال رحمه الله تعالى هذا الآن صنف من أصناف فدية الترتيب، ما هو؟ هدي التمتع والقارن إذا عدم، هدي المتمتع والقارن إذا عدم. طيب فإذا عدم فإنه ينتقل إلى الصيام. يعني مثال آخر، صنف آخر، نوع آخر، لون آخر من ألوان فدية الترتيب. قال والمحصر إذا لم يجده صام 10 أيام ثم حل. إذن المحصر، شخص المحصر ذهب إلى مكة فحصره عدو دونها منعه من دخول مكة، ولم يجد هديا، ولم يكن قد اشترط، ما الحكم؟ يقول يصوم 10 أيام مكان الهدي. أليس الهدي نحن عدلناه في شأن المتمتع بصيام 10 أيام، 3 في الحج و7 إذا رجع، فهنا نقيسه عليه، فنقول إذا عدم الهدي فإنه يصوم 10 أيام ثم يحل. قال ثم حل، يعني إن لم يكن اشترط، وإلا فله أن يحل مجانا. ومثل المحصر أيضا، من وجبت عليه بدنة أو شاة لوطء أو مباشرة، اللي تقدم لنا في نهاية الفصل السابق، فهذا ما حكمه؟ إذا وجده الحمد لله، إذا لم يجده فإنه يصوم 10 أيام، يلزمه صيام 10 أيام، فصار العدول إلى 10 أيام في مجموعة صور. إذا عدم الهدي، إذا عدم المتمتع الهدي، إذا عدم القارن الهدي، إذا عدم المحصر الهدي ولم يكن اشترط، إذا عدم الواطئ أو المباشر البدنة أو الشاة، فإنه يعدل إلى الصيام. قال رحمه الله تعالى وتسقط بنسيان في لبس وطيب وتغطية رأس. يعني الفدية تسقط أحيانا وأحيانا لا تسقط. تسقط متى؟ قال في لبس وطيب وتغطية رأس، في هذه الأشياء فقط. قوله تغطية رأس، وهذا أيضا مثله لبس المخيط، لكن تغطية الرأس هو الذي ينسى غالبا، فهذه تسقط بالنسيان، نسي وغطى رأسه، أو نام وغطى رأسه، ما انتبه يعني حال نومه، فلما استيقظ فإذا هو قد غطى رأسه، ما الحكم؟ هذا تسقط عنه الفدية فلا يجب عليه فدية. قوله وتسقط بنسيان في لبس وطيب وتغطية رأس، اكتب بعدها دون غيرها مما فيه إتلاف، فما فيه إتلاف يا مشايخ، ما فيه إتلاف مثل قص الشعر، تقليم الأظفار، الوط، الصيد، فهذه الأشياء لا تسقط بالنسيان. قال رحمه الله وكل هدي أو طعام فلمساكين الحرم. كل ما قلنا هدي، كل ما قلنا أطعام، فإنه لمساكين الحرم. المراد بمساكين الحرم سواء كان من مكة، يعني مقيما بمكة، أو كان مجتازا، معتبرا أو غيره، لكنه فقير أو مسكين، يعني ذو حاجة، فإنه يجوز أن يدفع إليه. قال رحمه الله إلا فدية أذى ولبس ونحوهما فحيث وجد سببها. إلا فدية أذى، فدية الأذى هي التخير بين ثلاثة الأشياء التي ذكرناها لكم، التي هي صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو ذبح شاه إذا قص شعره أو فعل محظورا غيره. قال إلا فدية أذى ولبس ونحوهما، يعني إذا لبس مخيطا أو غطى رأسه ونحوهما، يعني مثل الطيب مثلا. قال فحيث وجد سببها، كيف يعني؟ يعني هو أحرم مثلا من الجحفة، وهو في الطريق قص شعره ناسيا أو قص أظفاره ناسيا أكثر من ثلاثة، فما الحكم؟ الحكم نقول عليه فدية حتى ولو كان ناسيا، على المذهب هذا لا يعذر بالنسيان، هذا لا يعذر بالنسيان. طيب قال لنا طيب أنا الآن بذبح ذبيحة، فين أوديها؟ يعني في نفس المكان أوزعها ولا يجوز لي أن أذهب بها لمساكن الحرم؟ نقول إن شئت أن تذهب بها لمساكن الحرم، وإن شئت حيث وجد سببها. والذي نص عليه المصنف قال فحيث وجد سببها، اكتب بعدها ويجوز في الحرم، ويجوز في الحرم، يعني يجوز أن يرسل بها إلى، يجوز به أن يرسل بها إلى مساكين الحرم. ومثل هذا، مثل هذا أيضا دم الإحصار، دم الإحصار. كيف؟ تقدم لك قبل قليل أن من حصر بعدو، منعه عدو من الوصول إلى الحرم، فإنه يجب عليه إذا لم يكن قد اشترط أن يذبح هديا ثم يحل، فإذا لم يجد فإنه يصوم 10 أيام. طيب هذا الهدي أين يذبحه؟ يذبحه في مكانه لأنه قد حصر عن مكة، استطاع أن يرسله لا بأس أن يرسله. قال ويجزئ الصوم بكل مكان. الصوم حيث قلنا إنه يجب عليه صيام 10 أيام مثلا، هذا المحصور أو من عدم فدية الوط أو المباشرة أو نحوهما، يجزئ صومه بكل مكان إلا الصوم الذي قيدناه بالحج. الصوم الذي قيدناه بالحج هذا لن يكون إلا في الحرم في مكة، لأنه سوف يكون بعد إحرامه، سوف يكون بعد إحرامه بالحج. هذا ما أفهمه، ولا أدري إذا كان في صورة تخرج عن هذا أو لا. إذن صيام 3 أيام في الحج هذه ستكون في مكة، ما سواها فهذا يجزئ في كل مكان. قال رحمه الله تعالى والدم شاة أو سبع بدنة أو بقرة، يعني حيث قلنا دم فالدم شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة. وأرجو أن تنتبه لأمر أحيانا يخلط فيه بعض الناس. عندنا يا مشايخ فتح الله عليكم وزادكم علما وفضلا، عندنا الفدية وعندنا الدم. فدية الأذى هذه التخير بين ثلاثة أشياء التي ذكرتها لك قبل قليل. أما الدم وهي تكون لفعل محظور، أما الدم فإنه شاة يذبحها ويطعمها مساكين الحرم، والدم يكون عن ترك واجب، والدم يكون عن ترك واجب. وإما أن يكون شاة يعني ما لها سنة من المعز أو ما لها 6 أشهر من الضأن، وإما بقرة، وإما سبع بدنة، وإما سبع بقرة، وكل ذلك مقيد بما سيأتي في الأضاحي. نعم. قال رحمه الله تعالى، أظن قرأت هذا يا شيخ فنشرحه، قال ويرجع في جزاء صيد إلى ما قضت فيه الصحابة. يعني نحن قبل قليل قلنا لك إذا كان له مثل فإنه يذهب إلى مثل المثل. طيب من الذي يقول هذا له مثل أو لا مثل له؟ يقول يرجع إلى ما قضت فيه الصحابة. والحقيقة نعم يرجع إلى ما قضت فيه الصحابة، لكن حيث لم يوجد شيء قضى به النبي صلى الله عليه وسلم، فأما الذي قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يعدل إلى قضاء غيره، مثل الضبع مثلا قضى فيه صلى الله عليه وسلم بكبش كما عند أبي داود، فهذا لا يعدل فيه إلى قضاء الصحابة رضي الله عنهم. أما إذا لم يكن فيه قضاء النبي صلى الله عليه وسلم فيعدل إلى قضاء الصحابة. قال وفيما لم تقضي فيه عفوا، وفيما لم تقضي فيه يعني الصحابة إلى قول عدلين خبيرين، كما قال الله تعالى يحكم به ذوى عدل منكم فينظران ما أقرب شيء شبها به في الخلقة أو في شيء من التصرف أو نحو ذلك، مثل ما قاس الصحابة رضي الله عنهم الحمامة على الشاة، أو مثل ما قاس الصحابة الشاة على الحمامة فقالوا إنها تعب الماء، ممكن نقول قياس كذا وكذا، تعب الماء، الحمام يعب الماء، فشبهوه بالشاة فقالوا هذا هو مثله. قال وما لا مثل له تجب قيمته مكانه، الذي ليس له مثل فإن الواجب فيه ماذا؟ الواجب فيه بذل القيمة في مكانه، تجب قيمته مكانه، يعني أنه يطعم بقيمته من المساكين، فينظر ما قيمة هذا الصيد في هذا المكان، اصطاده مثلا دون مكة ب30 كيلو، في هذا المكان ما قيمة هذا النوع من الصيد؟ قالوا قيمته 50 ريالا، فنقول تشتري به طعاما يطعمه مساكين الحرم، أو أنه يصوم بقدر عدد إطعام أولئك المساكين. نعم. قال رحمه الله تعالى وحرم مطلقا صيد حرم مكة وقطع شجره وحشيشه إلا الإذخر وفيه الجزاء، وصيد حرم المدينة وقطع شجره وحشيشه لغير حاجة علف وقتب ونحوهما ولا جزاء. قال رحمه الله وحرم مطلقا صيد حرم مكة، يعني يحرم صيد حرم مكة سواء كان ذلك لمحل أو محرم، سواء كان ذلك لمحل أو محرم، وهو يكون ميتة. قال رحمه الله تعالى حرم مطلقا صيد حرم مكة، وحرم مكة محدد بأعلام معروفة. قال وقطع شجره وحشيشه إلا الإذخر، الإذخر نبات معروف طيب الرائحة، كان يستعمله الناس قديما ولعل بعض الناس إلى اليوم يستعملونه لا أدري. قال العباس إلا الإذخر يا رسول الله؟ قال إلا الإذخر. إذن شجره وحشيشه الأخضرين، المراد الشجر والحشيش الأخضرين اليابسين، هذان يحرم قطعهما، والمراد ما كان من ذلك لم ينبته البشر. أما لو أن إنسانا صاحب مزرعة زرعها ثم أراد أن يحصد أو أن يقطع فهذا لا خلاف في جوازه. قال إلا الإذخر، أو استغفر الله، لا أعلم فيه خلافا. قال إلا الإذخر، قل الإذخر نبات معروف، وأيضا إلا الكمأ أو الفقع، هذا أيضا يجوز أخذه. قال وفيه الجزاء، فيه الضمير يرجع إلى إيش؟ إلى ماذا؟ إلى شجر مكة. فيه الجزاء، ما الجزاء؟ أما الجزاء في صيد حرم مكة، صيد إذا قلنا أنه راجع حتى للصيد، أما الجزاء في صيد حرم مكة فإنه مثل الجزاء في صيد المحرم. وأما الجزاء في الشجر فقد جاء فيه عن ابن عباس رضي الله عنهما الشجرة الكبيرة الجزاء فيها بقرة، والشجرة الصغيرة بشاه، الشجرة الصغيرة بشاه. قال وصيد حرم المدينة، يعني أيضا وصيد حرم المدينة محرم، لأنه قال في صدر الكلام وحرم، فصيد حرم المدينة محرم. قال وقطع شجره وحشيشه لغير حاجة علف وقتب ونحوهما، العلف معروف، والقتب هو الذي يجعل على ظهر البعير وهو أكبر من الرحل، وقوله ونحوهما يعني مثل المساند وآلة الحرث ونحو هذه الأشياء، هذه يجوز أخذها من حرم المدينة دون حرم مكة، فيجوز قطع الشجر لأجل ذلك، ولا جزاء، يعني ولا جزاء في صيد حرم المدينة ولا في قطع شجره وحشيشه. نعم.